فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان الاغتسال فهل تكون المضمضة والاستنشاق عند وضوئه؟ للبداية تكون بعد غسل كفيه، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. نعم.